مستمعين الأعزاء عشاق صوت كوكب الشرق، هذا هو الموعد معها. الليلة وعلى مدى ساعة تقريبا نسهر مع أشعار إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي وقصيدة الأطلال. ونستمع إليها من حفل أقيم في مدينة السويس يوم 16 مارس عام 1967. مع كوكب الشرق أم كلثوم. فتح ستار الآن سيداتي وسادتي عن الفرقة الموسيقية وعن سيدة الغناء العربي أم كلثوم. Thank you. بعدي لا تسأل أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى من خيال فهوى يا فؤادي أين الهوى يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا على أطلاله واروع عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروع عني ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى على أطلاله واروع عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروع عني فذاك الحب أمسى صبرا وحديثا من أحاديث الجوار لست أنسى وقد أغنى ريتني بفم عذب المنادى لست أنساك وقد أريتني بفم عذب المنادى رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق لست أنسان وقد أريتني بفم عذب المنادى ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يظمع الساري له أين في عينيك زي Thank you. طبيبا زرت يوما هيك طائر الشوق أغني ألمي حبيبا زرت يوما هيك طائر الشوق أغني ألمي يا حبيبا زرت يوما هيك طائر الشوق أغني ألمي لك إبقاء المدر المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضمعي وحنيني لك يكوي أضمعي وحنيني لك يكوي أضمعي والتواني جمرا زرت يوما هيك طائر الشوق أغني ألمي يا حبيبا زرت يوما هيك طائر الشوق أغني ألمي حبيبا زرت يوما نايك طائر الشوق أغني ألمي لك إبقاء المدل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي والتواني كمرا حريتي أطلق يدي إن أني أعطيت ما استبقيت شيئا، أعطيني حريتي أطلق يدي، أني أعطيت ما استبقيت شيئا. آه من قيدك أتمام عصامي، آه من قيدك أتمام عصامي، لما أبقيه وما أبقى علي باحتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. ما استبقيت شيئا، أعطيني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. آه من قيدك أدمى عصامي، آه من قيدك أسمى عصامي، لما أبقيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. جلال وحياة،

تمت سنة وسنة. تمت سنة وسنة. وأنا حب وقلب خائم وفراش حائر من كندا. أنت بي فتنة تمت سنة وسنة. وأنا قلب غائم وفراش حائر من كندا. ومن الشوق رسول بيننا ومن الشوق رسول بيننا. ونديم قد تولك سادنا. ومن الشوق رسول بيننا. ونديم قد ملك سلالا. ومن الشوق رسول بيننا. ونديم قد ملك سلالا. هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا؟ هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا؟ أم بنينا من خيال حولنا؟ هل رأى الحب نارا نارا مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا؟ تضمرني ومشاهد في طريق مضمرني تجب الورحة فيه قبلنا وضحك النار احتصب كيف ما عجب عدونا فسبقنا ومشينا في طريق مضمر تجب الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحكة طفلة اجتماعا وعداونا فسبقنا ظلنا قبلنا وضحكنا ضحكة طفلة دماعا وعداونا فسبقنا ظلنا Thank you. هل رأى الحب سكارا سكارا سكارا مثلنا؟ هل رأى الحب سكارا سكارا قبلنا وضحكنا ضحكة مثلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا. قبلنا وضحكنا ضحكة مثلين معا وعلونا فسبقنا ظلنا. Good morning. الفرحة فيك قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا وانتبهنا بعد ما زال الرحيق وأفقنا ليس أن لا وانتبهنا بعد ما زال الرحيق وأفقنا طاحت بأحلام الكرام يقظة طاحت بأحلام الكرام وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نذير صانع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير صانع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير صالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب وانتبهنا بعد ما زال الرحيق وأفقنا ليس Oh. قلبي كل شيء بقضاء. يا حبيبي كل شيء بقضاء. ما بيدينا كلنا تعسى. يا حبيبي كل شيء بقضاء. حبيبي كل شيء بقضاء. ما بيدينا كلنا تعسى. ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء. ومضى كل إلى غايته. لا تقل شئنا فإن الحظ شاء. فإن الحظ شاء. كوكب الشرق أم كلثوم في أشعار إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي وقصيدة الأطلال.